عند الله يعني أكرمكم يعني أفضلكم، إن أفضلكم عند الله أتقاكم. فليس بالمال يقيم الإنسان، قال الملك جل جلاله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال سبحانه: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، دي آية تانية، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إياك أنك تعجب بأموال الناس وأولادهم، ليس كل صاحب مال منعم، بل كم من صاحب مال معذب مهان مهان. ليست القضية إذن حين نقول قيمة المال في الإسلام، المال ليس له قيمة في الإسلام، المال في حد ذاته ليس قيمة في الإسلام، المال زينة وليس بقيمة، ليس بقيمة. لذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه. قال سبحانه وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ولذلك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما المال؟ ما المال وما الفلوس وما الأولاد؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لذلك ينبغي أن تفهم أن هذه هي القضية. القضية قيمتك ليست في المال، قيمتك ليست في الفلوس، قيمتك ليست في وجود كمية أو كم، إنما قيمتك من أنت عند الله. ما اسمك؟ ما اسمك عند الله؟ ما منزلتك؟ ما قدرك؟ ما مكانتك؟ ما مدى قربك من الله وبعدك عنه؟ هذه القيمة الحقيقية، هذه هي قيمتك. حين نقول: ماذا يقول الله عنك؟ والله لا يقيم الناس بالمال، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لذلك إخوتي، إذا أردنا أن نتحدث عن قيمة المال في الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما كسر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. أخرجه ابن حبان، والحديث صحيح، والحديث صحيح. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا. يقال لفقراء المسلمين يوم القيامة: عملت ايه؟ فيقول: يا رب ابتلينا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا، اديت الفلوس والولايات والسلطان ناس غيرنا. فيقول الله: صدقتم. فيدخلون الجنة قبل الناس، ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ؟ الفقراء دخلوا الجنة والأغنياء والسلاطين في عذاب الحساب، والمؤمنين فين؟ أهل الوسط. قال يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر المؤمنين، أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. سبحان الملك، انظر هؤلاء المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم. قالوا فأين المؤمنون يومئذ؟ قال يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. في صحيح الترغيب والترهيب، نعم إخوتي، نعم أحبتي، يقول الملك جل جلاله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون، دول مش فاهمين، ما يعرفوش. انت فكر عشان ربنا ادك فلوس لكرامتك على الله، انت فكر ان عندك اولاد كتير يبقى لكرامتك على الله، بل لا يشعرون. تعالوا لنفقه القضية. اذا وعدتكم في اللقاء الماضي بحديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض من زهرة الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش انت بتحبه؟ طب ما تصلي عليه يا عم، ساكت ليه يا حبيبي؟ الله يكرمك افتح بقك كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد تتفرج عليا؟ ما تصلي يا عم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم يا ست الحاج انت كمان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا عارف انك بتصلي على النبي، بس كمان كمان كمان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها، وفي رواية وزهرتها. الرواية اللي معانا في البخاري إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. هي دي قيمة المال في الإسلام. الرسول خايف علينا من الفلوس مش من الفقر. هي دي، أنا مش خايف عليك من قلة الفلوس، أنا خايف عليك من كترها. ثم ذكر ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ قام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ هو الخير يجيب شر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ثم إنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه الرحضاء، الرحضاء جسمه شع عرق، العرق نبع من جبهته، فيقولون ارفض عرقا او الرحضاء. لما مسح عن وجهه العرق علموا انه كان يوحى اليه. فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شده، الامر كان شديد، شد عليه صلى الله عليه وسلم. فقال اين السائل، اين السائل انفا، ثم قال أو خير هو. أنا بسألك أنت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلوس، أو خير هو؟ أو خير هو؟ ما بتجاوبش ليه؟ رد عليا، أو خير هو؟ هو خير؟ أنت متأكد؟ أنت شايف إن الفلوس دي خير؟ أو خير هو؟ أو خير هو؟ كررها ثلاثة صلى الله عليه وسلم. أو خير هو ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. افهم بقى كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. او خير هو؟ هي الفلوس خير؟ لو كانت خير يبقى الخير ما يجيبش الا خير ابدا، لا ياتي الخير الا بالخير، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. او خير هو؟ لا ياتي الخير الا بالخير، وان من الربيع لما يقتل حبطا او يلم الا اكله الخضر. يعني إن من الربيع، إيه هو الربيع؟ ده المشروع اللي أنا نفسي فيه من زمان، شرح أسماء الله الحسنى. سبحان الله العظيم، هي طلعت كده، أنا قصدي أقول شرح الأذكار، يبقوا الاثنين، يبقى أنا نفسي في الاثنين والله، نفسي أشرح أسماء الله الحسنى ونفسي أشرح الأذكار، لان كثير منا بيدعي وهو مش فاهم بيقول ايه. كلمه الربيع هنا، اللهم اجعل، قولوا امين، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، يعني ايه؟ يعني ايه ربيع قلوبنا؟ يعني ايه؟ يعني ربيع قلوبنا، يعني ايه القرآن؟ القرآن يبقى ربيع قلبك. يعني ايه ربيع؟ الدنيا ربيع والجو بديع، هو ده الربيع اللي انت تعرفه، الزهور والطراوة لا، الربيع في اللغة هو الجدول، الجدول اللي هو ايه؟ مش جدول ضرب، الجنبية. يعني ايه الجنبية؟ يعني الفحل، يعني ايه؟ يعني الترعه الصغيره، ترعه الميه الصغننه، عندنا بنقول عليها الفحل، بنقول عليها الجنبيه، بنقول عليها الجدول. ترعه الميه الصغيره اللي تجري فيها الميه دي اسمها ايه؟ الربيع. ان من الربيع لما يقتل حبطا، ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. الجدول الجانبية اللي احنا قلنا عليها اللي بتجري فيها الميه دي ها بينبت على جانبيها بعض النباتات. يعني ادي الجدول اللي بيجري في الميه، لانه في ميه دايما وهو بيجري في طين، فبتلاقي على الجانبين بيطلع نباتات. النباتات دي بتطلع من عند ربنا، محدش زارعها، طلع رباني. فالفلاح لما يجي يروح الغيط يزرع او يقلع او يسقي او يعزق او يعمل اي اعمال، يسيب الدابة تسرح فتاكل مما ينبت الربيع ده، لان حاجة ببلاش، لا برسيم ولا جراوة، فالدابة بتاكل فيسيبها تاكل حاجة ببلاش فتاكل كتير. في بعض هذه النباتات التي انبتها الربيع، بعضها في السم بيسبب للحيوانات مرض الحبط. الحبط، الحبط مرض بيصيب الحيوانات. الحبط لما يصيب الدابة تلاقي الدابة بطنها امتلت وكبرت وفردت وطولت وتصبح فطيس ميتة. إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يمرض. شيء عجيب جدا إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الأمثلة اللي توضح لك المسألة من قريب ومن بعيد، تبقى في غاية الوضوح. قال لك ايه؟ هل يأتي الخير والشر؟ فالرسول قال له او خير هو؟ هو كل المال خير؟ ان الخير لا يأتي الا بالخير، ولكن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. بعض المال انت تفكر ان هو خير وهو في سم، فلذلك يبان ان هو خير، تبقى الدبة تخينة ومليانة وكبيرة، ولكن هو شر يقتل. ففيه اشارة الى ان من المال ما يقتل، إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، إلا الدابة اللي بتنقي بقى بتاكل الخضرة اللي بين عليها أنها خضرة صحية وليست سمية. إلا آكلة الخضر، كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت وجه الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. خطير جدا التشبيه ده. إلا آكلة الخضر، كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت وجه الشمس فتلطت وبالت، تبرزت وبالت ثم رتعت. يبقى في دابة بتاكل وتنقي بتاكل ايه، وبعدين تحمى في وش الشمس فتخرج ما اكلت وتحتفظ بفائدته فترتع وتمرح وتكون بحق. هو ده موضوع المال. في ناس بتاخد المال صح، تاخد فايدته وتطلع بقيته، سلطت ومالت. سبحان الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا لما يخرج من ابن آدم بمثل الدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر ماذا يخرج. هي دي الدنيا يا ابني والله. مهما تجيب قطعة اللحم وتملحها وتشوحها وتتبلها وتشويها وتزبطها وتستمتع بيها، في الاخر تطلع ايه؟ ريحتها وحشة. هي دي الدنيا، هي دي اخرتها. مش انا اللي بقول كده، ده كلام ربك. قال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اللي بيجري ورا الدنيا بيجري ورا ايه؟ الدنيا مهما كانت من مال وشهوات ونعم ومتع، إلا أنها لا بد أن تكون منغصة مكدرة. اثنين: زائلة فلا تبقى. ثلاثة: أنه ينافسك فيها أعداؤك. يبقى نمرة واحد: منغصة مكدرة. لازم شوف واحد بيحب الأكل، لازم بطنه توجع. واحد بيحب الفلوس، لازم يتعذب في جمعها، يتعذب في الحفاظ عليها، يتعذب في تنميتها، والآخر يتعذب بتركها ويموت. واحد بيحب إيه؟ أي شيء في الدنيا عذاب. لازم. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، ما تنفعش متعة من غير عذاب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: انها منقضية منتهية، لازم هتنتهي. اي شيء في الدنيا هيخلص، ولو مخلصش انت هتسيبه وتموت، يبقى منقضية منتهية. نمرة ثلاثة: انه ينافسك فيها اعداؤك، احقاد، احساد، أضغان، منافسة، ما تبقاش لك خالصة أبدا. هي دي الدنيا، وهو ده عذابها، هو ده اللي سيدك النبي قال لك عليه، إن الدنيا دي وحشة، وحشة مش حلوة. أمال إيه؟ تبقى حلوة إمتى؟ الرسول قال كده ايه: ان هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم. امتى؟ لمن اخذه بحقه فجعله في سبيل الله، واليتامى والمساكين وابن السبيل. تاني: وان هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هي دي، عايز الدنيا والفلوس تبقى حلوة يبقى لازم تعتقد انك تاخدها، تاخد المال من حقه. احنا هنتعرض لقضية، هل اكل الحلال متعذر هذه الايام؟ والاجابة لا، مش متعذر. اكل الحلال ممكن هذه الايام لكنه صعب. الحلال ممكن بس صعب، مش مستحيل، مش منفي، لا ممكن وموجود الحلال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، فنعم المعونة هو، هي دي. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه، خدت بالك، ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هي دي، إنك تأخذ من حقه من حلال ستسأل يوم القيامة. لذلك نظرة الإسلام إلى المال أن تأخذه من حقه وتضعه في حقه. نظرة الإسلام إلى المال إن ما يكونش المال همك. قيمة المال في الإسلام ليست له قيمة، فليس على أساسه يقيم الناس ولا الأشخاص ولا الأحوال، مش بالمال، مش بالفلوس مطلقا، وإنما قيمة الإنسان بالتقوى التي في قلبه. ولذلك من تقييم المال في الإسلام أن المساواة بين الناس في المال مستحيلة. كان في محاولات قديمة يسموها إذابة الفوارق بين الطبقات، مش ممكن. قال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. انتبه يا أخي، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. احنا متفقين من البداية أن الرزق من الله ولا علاقة له بالسعي. اثنين، أن المال مال الله، فنزع الله ملكية المال من أيدي الأغنياء وقال: وآتوا من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالفلوس مش فلوسك ولا بتاعتك، ولا الرزق رزقك، ولا أنت اللي جبته بعرقك وجهدك وكدك. الفلوس من عند ربنا سبحانه وتعالى، رزق، رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، مش ممكن هيتساوى الناس، لازم يبقى فيه غني وفقير، لازم. قال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكون الناس أمة واحدة، لما في قضايا ربنا سبحانه وتعالى حسمها. قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه. الاختلاف بين الناس لازم، عشان كده لما يجي حد يقول اعدام الاختلاف جم مش ممكن، مستحيل، دي سنة كونية. ربنا قدر لا يزالون مختلفين، ربنا قدر ان يكون الناس طبقات، ربنا قدرها كده سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي ان تفهم هذه القضية، ان في غني وفي فقير، وده الحقوق وده الحقوق، وليس الغني بافضل من الفقير ولا الفقير بافضل من الغني. لذلك تعالوا نسأل سؤال، من الافضل الغني ام الفقير؟ مين الافضل، الغني ولا الفقير؟ احنا عايزين نرجح بين فقير صابر ليس بحريص، وغني شاكر ينفق ما له في الخيرات، او فقير حريص مع غني حريص. والا لو قلنا فقير صابر وغني بخيل ايهما افضل؟ الفقير الصابر طبعا. طيب فقير حريص وغني شاكر ينفق ما له في الخيرات ايهما افضل؟ الغني طبعا. لكن لو جينا نتصور فقير صابر وراضي، وده هيدخلنا في نقطة تانية، ان الفقر فقران، فقر ابيض وفقر اسود. بقول ايه؟ الفقر له حالان، حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم والغم وكثرة العيال وانكسار النفس وما إلى ذلك من علل الفقر التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب. اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك، وهو الفقر الذي استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، فأذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الفقر صلى الله عليه وسلم. هذا الفقر الأسود الذي يبدد الذهن ويقتل النبوغ، يزوي بصاحبه كما تزوي الشجرة الخضراء إذا انقطع عنها الماء. هذا الفقر الذي يكون هما ونكدا وحزنا ويخلق الحقد في القلب، ده اسمه فقر أسود. الفقر الثاني الفقر الأبيض، يكون فقير لكن يكون خفيف المؤونة، راسخ الطمأنينة بالله، لا يؤثر الفقر إلا على سطح الجسد، يؤثر الفقر فقط على ظاهر الملابس، أما داخله فمستقر، مشرق، ثابت، منجمع، هو الفقر الأبيض. هذا النوع من الفقر فقر شريف، هو حال الصالحين أهل الله الراضين. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام أحمد: الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. قال الإمام أحمد بن حنبل: والفقر أشرف من الغنى، فإن الصبر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر، ولا أعدل بفضل الفقر شيئا، وكان يحب التخفف من الدنيا، يقول: لأجل خفة الحساب في الآخرة. قال الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أعدل بالفقر شيئا، ما أعدل بالفقر شيئا، أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء، وكان يحب الفقراء. قال ولم أرى الفقير في مجلس أحد صبورا صبر، ولم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد بن حنبل. هو ده الفرق بين الفقر الأبيض والفقر الأسود، هو ده الفرق بينهم. إن احنا لازم نفهم فرق واضح. الفقر الفقر الأسود بيعمل ايه؟ الآفات التي تنشأ عن الفقر الأسود: واحد، ضيق العطن، يبقى دايما متضايق، والانكماش عن الناس والحزن والألم، لأن طبيعة من يستشعر الإملاق يجد ضيق النفس والانقباض عن الخلق. وأيضا من آفات الفقر الأسود القهر الذي يلازم الفقير المملق ويحس فيه أخلاقا رديئة كالكذب والتملك والنفاق. اللي مش لاقي واللي ما عندوش وعملاله دي عقدة نفسية تلاقيه كذاب. أنا بقول الكلام ده عشان نفرق بين فقير صابر وراضي وفرحان ومنشرح. أخذ بكلمة الإمام أحمد لما قال إن مرتبة الأكابر، إن الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. وفي فرق بين فقير تاني نصاب مش راضي منزعج مهموم، فيعمل ايه الفقير ده اللي مش راضي؟ مشكلته فيه ان هو ينافق الاغنياء، يتملكهم، يكذب، دي مشكلته. لان الفقر ده عنده هو مرض وعند الآخرين نعمة. ومنها من الأمراض اللي بتصيب صاحب الفقر الأسود الحسد لذوي النعمة وحب زوالها عنهم مساواة لهم بحال الفقير البائس وتشفيا منهم بانتقام الزمان له منهم. مصيبة تانية كبيرة وخطيرة: الحقد والحسد. الفقير الحسود قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. ده علاج الفقير الحقود الحسود. مشكلة الحاسد ايه؟ تمني زوال النعمة. اللي بيحسد غيره، ودي مشكلة، قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. العين حق. في ناس عينيها وحشة يبص الواحد كده يجيب أجله، أدخلت الرجل القبر يموت. أحد الأسباب زي اللي بتصدمه سيارة، زي اللي بيقع تحت قطر، زي اللي بيجيله سكتة قلبية، ده أجله. ودي أسباب، القطر والسيارة والوقوف القلب دي أسباب. فكذلك العين أحد الأسباب، العين أحد الأسباب اللي تموت تقتل. ينظر النظرة فيؤذي، وأذى زوال النعمة، إنه بيتمنى زوال النعمة. يذكر إن رجل كان بيحقد على جاره، ده عنده بقرة وده عنده بقرة، فكان شايف بقرة جاره أحسن من بقرته، فقالوا حد قال له طب انت زعلان ليه؟ قال له شوف بقرته، البقرة بتاع جاري جميلة شكلها حلو وبتدي لبن كتير، وا وا وا وا وانا بقرتي هزيلة. قال له طب انت ايه اللي يرضيك، نجيب لك بقرة زي بقرة جارك؟ قال له لا. قال له طيب نخلي بقرتك احسن من بقرة جارك؟ قال له لا. قال له ما نفسك في ايه؟ قال له نفسي بقرة جاري دي تموت ويتحسر عليها. ليه الحقد ده؟ ليه الحسد ده؟ ليه ليه ليه انت حقود بتحقد على جارك الفقير ان ربنا اغناه وبقت عنده عربية، ان ربنا اكرمه وبقت عنده بيت، ان ربنا اسعده واشتغل شغلانه، ان ربنا يسر له وسافر بره، ان ربنا اعانه، مش ده من عند ربنا، الله الرزاق. الحقد ليه؟ الحسد ليه؟ طب ما انت لو عايز زيه اطلب من ربنا، ربنا قال كده، واسأل الله من فضله، اطلب من الملك يديك زيه ويديك احسن منه. هي دي مصيبة الناس، ودي واقف عايزين نقفها مع انفسنا جميعا. انت حقود؟ انت حسود؟ لازم واقف نقفها مع انفسنا عشان نسأل، طب انت بتحقد على غيرك ليه؟ سؤال، انت بتحسد الناس ليه؟ انا عايزك تقف مع نفسك واقفة وتسأل، اسأل. انا بسألك وبرضو مانيش عايز اجابة بصوت عالي، مش عايز اجابة ليا، مش عايزك تلف وتدور وتقول اصل الله، مش عايز ذهنك ينصرف وتقول والله انا فلان ده يا ما اذاني وبيحقد علي. سيبك من كل الكلام ده، انت بسألك، انت من جواك بتحب الخير للناس؟ بتتمنى ان الناس يبقوا في عافية وسعادة، ولا انت جواك حقد مش عايز حد يبقى احسن منك، مش عايز حد يعيش مرتاح عشان انت تعبان؟ انت وانتي، انت بتحب الخير لزملائك، لزميلاتك، لجيرانك، لأصحابك، ولا بتحقدي عليهم؟ بتحقدي عليها عشان هي أجمل منك؟ طب هي اللي خلقت نفسها؟ بتحقدي عليها عشان هي تزوجت ولا تزوجت أحسن من زوجك؟ طب هي اللي جوزت نفسها؟ ده رزق، ده رزق، دي أرزاق ربنا كتبها وربنا أعطاها لمن شاء من خلقه. بتحقدي عليها عشان وانت بتتمنى زوال النعمة؟ بتتمنى ان الفلوس اللي عند صاحبك دي عندك؟ الخير اللي عند زميلك ده هو بتاعك؟ انت بتتمنى ان الناس تبقى وحشة؟ يقولوا ايه؟ حين تزني المرأة تود لو ان كل النساء زنينا. انت بتحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا؟ او انت بتحبي بتتمني بتتمنى ان الناس كلهم يبقوا كدابين زيك؟ ان كل الناس يبقوا منافقين زيك؟ ان كل الناس يبقوا مذنبين زيك؟ طب ليه؟ ده في واحد توسل قال الهي وسيدي انني وان كنت اعصاك الا انني احب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي عندك. هل شر الناس ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين؟ يقع في الصالحين يعني يؤذيهم أو يشن عليهم. من آفات الفقر الأسود الحقد، الضغينة، الحسد، التشفي، حب الانتقام. من آفات الفقر الأسود رؤية الفقير نفسه أنه أحق بتلك النعم من أولئك المنعمين. فلان ما يستاهلش، فلان لا ما كانش لا يأكل، فلان ده نصاب حرامي أنا عارفه هو سرقهم، أنا عارف الناس دي بتعمل إيه وتجيب منين. ليه بتعتقد أن أنت أنظف من الناس وأحسن من الناس؟ سبحان الله العظيم، ما تشوفش نفسك إنك أحق من حد، لأن ده اتهام لله إنك تشوف إنك أحق بتلك النعم من الناس. لما تشوف نفسك كده يبقى تقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش حكيم في إعطاء النعم. ومنها الوقوع في أعراض الناس والغض منهم والغيبة لهم، لأن من وجد غيره أعلى منه وعجز عن مجاراته بحث عن مساويه وعوراته استعلاء عليه بدعوى سلامته هو منها فيما يعتقد أو يتوهم، أو اخترع له نقائص وصفه بها وأشعر أنه هو متصف بنقائضها الكمالية، وذلك بغية صرف الناس عن تقدير الفاضل ومحبته، أو تلذذا وتشفيا بالطعن فيه. تجد أنه هو الفقير الحقود أنه هو بيحب أنه هو يطلع آفات الغني اللي بيحقد عليه، يطلع الآفات، ده فيه بيكذب، ده بيعمل، ده بيروح، ده بيسوي، ده عنده، ده عمل، ده سوى، ده ماضي كذا. ومنها أن الفقر يخمل الإنسان ويغل اللسان ويضعف البيان، فإن الغني ينطق، فإن الغنى ينطق والعدم يخرس، وكثيرا ما يختلف النظر أو الحكم على الكلمة بعينها أو فعل الواحد، يقولها الفقير فترفض ويقولها الغني فتقبل لميل النفوس إلى الغني وتباعدها عن الفقير. ومنها من أمراض الفقر الأسود القلق النفسي الذي يلبس الفقير في حاله ومستقبله، فتراه دائما يحمل الهم والغم في نفسه، وخاصة إذا كان ذا عيال أو أسقام مزمنة. ومنها من آفات الفقر الأسود تحمل النصب. الحمد لله كل اللي قالوا لي يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، يا رب يهديكم ويصلح بالكم ويحبكم ويرضى عنكم ويستركم ويعفو عنكم، جزاكم الله خيرا. ربنا سمعكم وانتم تقولوا لي يرحمكم الله يهديكم الله يصلح بالكم. من آفات الفقر الأسود تحمل النصب والتعب وارتكاب المخاطرة بالنفوس والأرواح في الأسفار عند ضيق الرزق في الديار مع ما في ذلك من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. إخوتي، اضطررنا نظرا لحال الأمة واقعيا في الفقر وكثرة الفقراء إلى التحذير من خطر الفقر الأسود، ومرادنا أن نوازن أيهما أفضل، الغني أم الفقير، فحذرنا من الفقر الأسود وذكرنا آفاته ومدحنا الفقر الأبيض وذكرنا فضائله لكي ترضى من جواك، تبقى راضي برزق الله ومحب له. عرفنا ان وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش بالفلوس اللي بتقرب الناس لربنا ولا اللي بتجعل له قيمة، فقيمة المال في الاسلام لا شيء، القيمة بالتقوى. ما زال السؤال قائما: أيهما أفضل، الفقير أم الغني؟ وأجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.